صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه إشكال الدور حاول الخنساري أن يدفعه بما محصله أن التوقف من جانب البياض، البياض يتوقف بالفعل علينا على عدم السواد، وأما عدم السواد فتوقفه على البياض توقف ماذا؟ بالصلاحية تقديري، يعني إن وجد المقتضي للسواد وسائر الشرائط حينئذ يستند عدم السواد لمن؟ إلى البياض. وقلنا المقتضي للسواد مستحيل أن يحصل ويثبت، هذا بيناه فيما سبق. اليوم جواب الشيخ الأنصاري التفتوا له شلون يقول قدس سره. قبل ما أذكر الجواب أنا أذكر لك فرد مثال، هذا المثال إذا اتضح يساعدنا هنا في موردنا. المثال هذا أن نقول زيد يتوقف بالفعل على أمر، زيد بالفعل يتوقف على من؟ ليش يتوقف بالفعل على أمر؟ لأن ابنه زيد ابن عمر، ابنه يتوقف ماذا؟ على أبوه. فزيد يتوقف على من؟ على أمر. زين إذا أردنا نقول أمر هم بالفعل متوقف على زيد، يصير وما يصير؟ هذا يجوز وما يجوز؟ هذا لا ما يجوز، بعد من الواضح ما يجوز، لأنه يلزم شنو؟ زيد متوقف عليه ما أنا نفسه يعني، فهذا واضح. أنا المهم الذي أريد أجيبه في المثال هذا الثاني، وذاك الأول ذكرته توقع للثاني. الثاني هذا أن زيد نقول متوقف عليه ما أمر، نقول موقوف عليه من على زيد، هو نفس المثال الأول. عامر موقوف عليه من على زيد بالفعل، لأن ابن عامر ابن زيد. لكن أسأل هذا السؤال، هل يمكن زيد نقول صالح لأن يتوقف؟ زيد الذي هو الأبو، مو تشيل أبو صاري ولا عامر يتوقف علينا على زيد، لأن زيد الأبو عمر الإبن فعم يتوقف على زيد. لكن نقدر نقول زيد صالح لأن يتوقف عليه من؟ مو بالفعل، لا، صالح لأن يتوقف عليه من؟ على أمرين. يمكن هاي الحكاية نحكيها ولا صالح صلاحية مو بالفعل، هذا الشيء يمكن أو لا يمكن؟ هذا هم بحسب الظاهر ماذا لا يمكن. إذا زيد إذا فرض أمر متوقف على زيد بالفعل، فزيد ما يمكن أن يكون صالح ماذا؟ لأن يتوقف عليما على أمرين. هذا بعد من البديهيات. ليش؟ شوف راح أعبر هذا التعبير، شوفه مناسب ولا هذا التعبير أريد تحفظه. لأن امر اذا وصل الى مركبه صالح لان يتوقف عليه منه، صالح لان يتوقف عليه زيد، لان قلنا زيد صالح لان يتوقف على عمرو. فزيد وصل الى مرحله قرأ درس هواية، افترض صار بالمالت الدرس احسن يتضح. عمر قرأ درس هواية وصل الى مرتبة صالح لان زيد يتوقف عليه ويقتبس العلوم منه، فمستحيل عمر بالفعل يتوقف عليه من ويجي يدرس عند زيد يتوقف على زيد، شلون يصير؟ اكرر هذا، اكرر من الاول هذا المثال، اكرر اقول افرض زيد متوقف بالفعل علامة على امرين، عفوا امر، انا كنت امثل امر بالفعل متوقف علامة على زيدين، ليش متوقف؟ لأن زيد يفتهم هواي، قاري درس هواي، فعمر بالفعل متوقف علامة على زيد. أنا أسأل السؤال، هل يمكن أن نحكي الحكاية أن زيد نقول صالح لأن يتوقف علامة صالح لأن يتوقف ماذا على عمر؟ يمكن هذا الشيء أو لا؟ نحن نقول هذا غير مستحيل. ليش؟ لأن عمر إيش وقت يكون زيد صالح لأن يتوقف عليه؟ زيد إيش وقت يصلح أن يتوقف على عمر؟ لابد إذا عمر قرأ درس هواي ووصل إلى درس الذي بعد يصلح عن زيد يتوقف عليه. إذا وصل إلى هذه الدرجة الذي زيد صالح لأن يتوقف على من؟ على عمرين، عمر واقر درس، عمر قرأ واي درس الذي وصل إلى درجة الذي زيد صالح عليكم السلام ورحمة الله أن يتوقف عليه، فمن المستحيل بالفعل عامر يتوقف على من؟ على زيد. لا، اذا بالفعل يتوقف على زيد معنى من الجاري درس هواية، اذا عامر بالفعل يتوقف على من؟ على زيد. يعني بالفعل من قارئ الذي درس هواية وافهم ابو زيد بعد، يعني عامر معناه انه ما يفتهم. فإذا تريد تقول زيد صالح لأن يتوقف على عمر، يعني عمر ترى درس هواي أكثر منين؟ من زيد الذي وصل إلى مرحلة الجنب يتوقف عليه من على عمر. فإذا وصل إلى مرحلة عمر، فشلون يقول عمر في نفس الوقت؟ في نفس الوقت، في نفس الوقت، لأن هنا نقول في نفس الوقت عمر موقوف على من؟ على زيد بالفعل. الآن في هاي الساعة إذا نفترض عمر موقوف على زيد، معنى ياهو الذي أفهم الآن بالفعل أبو زيد هو أفهم حتى عمر موقوف على من؟ على زيد. فإذا قلنا زيد صالح لأن يتوقف علما على عمرين، يعني معناه عمر وصل إلى مرتبة من الدرس الذي صالح في نفس اليوم، هو في نفس اليوم فارض إحنا ما يفتهم، يعني يتوقف على زيد. شلون صار صالح ماذا رأيت يتوقف علما على عمر؟ يعني معناه عمر وصل الى الدرس هذا صالح لابو غريب وقوع زيد، يعني قاله وايضا غريب ايه متوقف بالبع على زيد. انت شلون صار وانت هكذا التعبير شوي اسهل هذا بعد أن نقول التلميذ موضع على الثالث، لكن هل يصلح أن الأستاذ يتوقف عليه من على تلميذه؟ يصير؟ لا بعد ما يصير. ليش؟ صلاحية ماكو، لأنه إذا التلميذ متوقف على الأستاذ معناه التلميذ ما عنده معلومات والأستاذ عنده. فإذا قلت الأستاذ صالح لأن يتوقف على التلميذ، يعني التلميذ وصل إلى مرحلة من الفهم اللي للأستاذ يمكن أن يتوقف عليه، هذا ينافي أن بالفعل هو التلميذ يتوقف على الأستاذ. هذا مثال أجنبي جبت لك إياه حتى يوضح الفكرة. نجي إلى موردنا. إلى موردنا نجي. الجواب صعب الكفاية. صاحب الكفاية شو يقول للخنساري؟ يقول لي أنت ايش قلت؟ قلت دور ما أكو. ليش دور ما أكو؟ لأن التوقف من أحد الجانبين فعلي، ومن الجانب الثاني تقديري. شوف احنا شو نجاوب، نقول اسم الدور وإن ارتفع بهذا اللي ذكرت اسم الدور يرتفع، لكن المشكلة بعد هي باقية، الإشكال بعد باقي. ليش الإشكال بعد باقي؟ يعني البياض متوقف على عدم السواد. توقف شنو هذا قلنا؟ متوقف بالفعل. فإذا البياض متوقف على عدم السواد بالفعل، بعد ما يمكن أن نقول عدم السواد يصلح أن يتوقف على البياض. ليش ممكن؟ هو المثال الذي أنا ذيك السابعين تلكية، إذا تتذكر إلى التلميذ بالفعل يتوقف على الثاني، فما يمكن أن يصلح الأستاذ يتوقف على من؟ على تلميذ. مو من باب دور، مو لأجل دور، لا، متوقف من أحد الطرفين فعلي من الطرف الثاني بالصلاحية. دور اسم الدور ما يجي، دور يكون توقف من الجانبين فعلي، لكن هو هذا من نفس إشكال أن يتوقف الشيء على شيء يصلح أن يتوقف عليه، أن يتوقف التلميذ على شيء، شيء من هو الأستاذ، يصلح عن الأستاذ يتوقف عليه، عليه احنا علينا على التلميذ، وهذا أمر مستحيل، وهذا بينه أمر مستحيل بعد. ليش بينك ليش مستحيل؟ لأن لما نقول التلميذ بالفعل متوقف على الأستاذ، يعني هش ما يفتهم. فإذا قلنا الأستاذ صالح لأن يتوقف على التلميذ، يعني وصل التلميذ إلى مرحلة الذي يصلح، أنا قارب هذا درس، الذي يصلح الأستاذ يقتبس الحلول منه. فإذا وصل إلى مرتبة الذي يصلح الأستاذ يقتبس من عده، شلون التلميذ بالفعل يصير موقوف على الأستاذ ما دام وصل إلى هذه مرحلة عالية؟ لا يمكن هذا. فإذا خلاصة جواب صاحب الكفاية، إذا واحد سألك بالتالي صاحب الكفاية إيش أجاب الخنساري، تقول له إيش أجابه؟ قال له أنت قلت الدور من أحد الطرفين فعلي، من الطرف الثاني تقديري أضعف من دور الدفاع. لكن أكو مشكلة أخرى بعد موجودة، وهي مشكلة مشكلة توقف الشيء على ما يصلح على شيء ثاني. يصلح على الشيء الثاني يتوقف عليه من؟ على الأول. هذه المشكلة باقية، هذا مستحيل ما قلنا في موردنا، المشكلة باقية. فإن البياء بالفعل موقوف على عدم السواد، هذا قاعد تعترفت فيه. بعد ما يمكن عدم السواد يصلح أن يتوقف على من؟ على البياء. ليش؟ لأن الشيء وهو البياء الذي توقف مستحيل أن شيء وهو البياء يتوقف على شيء ثاني. شيء ثاني وهو شنو؟ عدم السواد. الذي يصلح ذاك الشيء الثاني أن يتوقف عليه ما يصلح أن يتوقف عليه من على البياض، هذا غير شيء، هذا مستحيل. وجه الاستحالة بينت له، قلت إذا بنتعل البياض موقوف على عدم السواد، يعني يصير البياض محتاج علما إلى عدم السواد. فإذا قلنا عدم السواد صالح لأن يتوقف على البياض، يعني البياض وصل إلى مرحلة عالية الذي يصلح عدم السواد يستند إليه. فإذا وصل إلى هذه مرحلة عالية، هذا التلميذ إذا وصل إلى مرحلة عالية الذي يصلح عن الأستاذ يتوقف عليه، فكيف بالفعل نقول الأستاذ فكيف بالفعل الذي نقول هو هذا التلميذ متوقف على من؟ يعني البياض متوقف على من؟ على عدم السواد بالفعل. يعني التلميذ بالفعل متوقف على من؟ على الأستاذ. نطبق العبارة، شوف العبارة، هو المطلب في نفسه بلي صعب والعبارة بعد أصعب. يقول غير سديد، فإنه أقالك أول العبارة وبعدين أجي أطبقها. فإنه وإن كان قد ارتفع به الدور، به يعني بما، بجعل التوقف من أحد الجانبين فعلي ومن الجانب الآخر شنو؟ تقديري. فإنه وين كان قد ارتفع به الدور، يعني اسم الدور، اسم الدور دور ما يصير، لكن مشكلة بعيدة، مشكلة غير الدور، هاي غير مشكلة جديدة، توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقف عليه، أيوه في نفسه مستحيل، هاي مشكلة جديدة، توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقف عليه، هذه المشكلة جديدة، هذه بعد موجودة، هاي راح تيجي، يعني مو بعد موجودة، هي راح تيجي. بكلامك راح تجي، إلا أن غائلته، يعني مشكلته، الغائلة يعني المشكلة، المحذور يسموه غائلة، محذور يعني المشكلة، غائلة لزوم توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها، لاستحالة أن يكون الشيء الصالح لأن يكون موقوفا عليه الشيء موقوفا عليه، ضرورة أنه لو كان في مرتبة يصلح لأن يستند عليه لما كاد يصح أن يستند فعلا إليه. ومن أول إلا أن غائلة، هنطبق إحنا علينا على البياض وهي عدم السواد، هنطبق إيش بعد؟ إلا أن غائلة لزوم توقف الشيء، الشيء هنا شنو؟ البياض، بعد انت يكون تفرق ذهنك هنا انا ولسه يتر احلاما على ما يصلح ان يتوقف عليه. على ما يصلح، ما هو هذا ما يصلح؟ هذا مستوى الا ان لازم توقف البياع على عدم السواء الذي يصلح ان يتوقفه من ان يتوقفه. هذا مستوى عليه على البياع على حالها. هاي المشكلة هاي موجودة، هاي ما تنتبه وتحس من دور بعته، بس هاي المشكلة ما راح تنتبه. عجيب، يعني هذا ما يجوز؟ يعني هذا ما يجوز؟ هو لي لاستحالتي ان يكون، اقول هاي الاستحالة، واحد لما يقراها هاي العبارة ويبيجه بناء، هاي تعليل علما، اول ما يقرا بناء تعليل علما هاي لاستحالتي، تعليل علما. ها بناء تعليل لقوله على حالها، الا ان هاي الغائلة على حالها. من قال على حالها؟ لاستحالتي، يعني بناء اي تعليل الى انه يريد يقول شلون على حالها، مع انه ماذا هي هاي مو تعليل الى ذات، هذا قاعد يبين ان هذا ليش مستحيل، يعني يتوقف البياض على شيء وهو عدم الثواب، يصلح ذلك الشيء وهو عدم الثواب، ان يتوقف على البياض ليش هذا مستحيل؟ قاعد يبين ليش مستحيل، ما قاعد يبين ليش هاي المشكلة بعد باقية لاستحالة، قاعد يبين ليش مستحيل، ما قاعد يقول لأنه لاستحالة، قاعد يبين مستحيل لاستحالتي، بس هذا مو مهم، لاستحالتي أن يكون الشيء الصالح لأن يكون موقوفا عليه الشيء، لاستحالة أن يكون الشيء، هاي الشيء شنو يا بنظرك شنو؟ لا، لاستحالة أن يكون الشيء وهو البياع، وهو البياع الذي صالح لأن يكون موقوف عليه الشيء، يا شيخ عدم السواء، لأن البياع صالح لأن يتوقف عليه عدم السواء. يستحيل هذا الشيء الذي هو البياع الذي صالح لأن يتوقف عدم السواء، يعني يستحيل شنو؟ يستحيل شنو؟ يستحيل أيوه موقوفا عليه، يستحيل أن هذا الشيء هو البياض موقوف عليه، عليه يعني علينا على عدم السواء. من أول، من أول لاستحالتي، من أول تأمل كل ما هاي بالعبارة توقف حقك شو ما كان، لاستحالتي أن يكون الشيء الذي صالح لأن يتوقف على الشيء الآخر، ويا شيء الذي صالح لأن يتوقف عليه الشيء الآخر، يا شيء الذي صالح البياض، البياض، البياض صالح لأن يتوقف عليه شنو؟ عدم السواد. وقلنا عدم السواد صالح، وهذا هو قال يا ولا قال صالح لأن يتوقف على البياض، فهذا الشيء وهو البياض الذي صالح لأن يتوقف عليه الشيء الآخر وهو عدم السواد. يستحيل أن يكون هذا الشيء وهو شنو؟ البياض، أن يكون متوقف بالفعل علاما على ذاك الشيء وهو عدم السواد الذي صالح لأن يتوقف على البياض. وإنت طبقها على الأستاذ والتلميذ ترى هواية واضحة الصيف، ضرورة أنه لو كان في مرتبة يصلح لأن يستند عليه، يعني هو إذا وصل إلى مرتبة الذي يصلح أن يستند عليه، ياهو هذا، ياهو هذا الذي وصل إلى مرتبة يصلح لأن يستند على البياض، يعني يعني ها هيك مثل في مثالنا التلميذ كان صح. يعني لو وصل البياض الى مرتبة، وفي ذات المثال التلميذ، لو وصل البياض الى مرتبة الذي صالح ان يتوقف عليه ذاك وهو عدم الثواب، لما كاد يصح ان يستند فعلا، يستند يعني يتوقف، يعني بعد ما يمكن هذا يا هذا هو البياض يعني التلميذ بالفعل، نقول لما كاد يصح ان يستند يعني يتوقف فعلا اليه يعني الى عدم السواد، بالفعل نقول هذا البياض موقوف على ما على عدم السواد. اذا وصل التلميذ الى مرتبه الذي يصح ان يستند من عده، لما كان بالفعل هذا التلميذ موقوف على من؟ الاستاذ. نقطة والمنع، وسأنا بعد ما ادري انت هاي العبارة بالبيت يكون انت بعد تتأمل بيها كم مرة وكذا وترجع، اسمها الانسان يكون هو يتأمل وحده، انت ان تتأمل ها؟ بس المطلب يكون من الخارج تفتهمش وطبق. اذا توقفت تعال اسألني الحاصل، اذا ما تمكنت اقول لك كيف ما كان قصدك كلمة تتوقف في هذا المطلب حقك. انا قاعد اقول والمنع عن صلوحه لذلك نقطة، هذا بعد مطلب بسيط، هذا السهليون ما بي شيء، الصعوبة بعد باشر هي السبعة ما اكو بي شيء، وهو ان يقال بانه قد واحد يقول شيخنا تستعدت هاي المشكلة اللي بي يا صاحب الكفاية قلت المشكلة بعده موجودة، ليش بعده موجودة؟ لان قلنا عدم الثواب صالح صالح صالح ان يتوقف على من؟ على البياض، من هالصلاحية جت المشكلة، خلنا نقول هالصلاحية هم ما اكو، اذا قلنا ما اكو الذي اكو شنو بعد شبقى من الذي اكو، الذي اكو بعد شنو شبقى، بس البياض موقوف بالفعل على من؟ على عدم الثواب. اما عدم الثواب لا بالفعل موقوف على من؟ على البياض، ولا شنو؟ بالصلاحية. اذا قدرت انا انفي لك شنو؟ الصلاحية. بعد عندك اشكال وما عندك اشكال، ما عندك وعد اشكال، انا راح انفي لك اسال عن الصلاحية، شلون انفي لك الصلاحية؟ بس اضرب لك فرد امثلة، فرد مثال، اذا هذا المثال اقبلته حينئذ نجي الى مورد مثال. هذا لو انا قاري درس هوائي، لو قاري مكاتب ورسائل ودرس قاري وكل ما اكو ومجتهد، انا هسا عالم كبير شيخ الانصاري جلد. لو لو لو مو بس مقاري درس، قاري درس وشوية توكل على الله ها وشوي نتوجه ماذا الى الله عز وجل، كل درس وما يفيد يكون ماذا توجه الى الله حتى الله عز وجل عمات ماذا يفيد، والا الشيخ الانصاري لو كان غيره اظنه ما كان يوصل الى هالمرحلة على اي حال، فهي صادقة ومو صادقة. يلا شنو بدا برك؟ لو لو لو اي الملازمة صادقة ولا لو اقرأ انا كنت الشيخ الانصاري، هاي الملازمة صادقة يا لا؟ صادقة صادقة بعد جزما صادقة، فإذا صادقة إذا على هالأساس إذا أنا عالم السهل، إذا أنا عالم الشيخ الأمطاري بعد السهل، احترموني هواية. هاي صحيح أقوله هيك شيء مو صحيح؟ شو تجاوبون؟ ليش مو صحيح؟ لأن صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرق، هاي قارين احنا بعد هاي، لو كان فيهما آلهتون إلا الله لفسدت. لو لو صحيح صدق الملازم صدق لو أكو آلهة لفسدت، لكن مو معنى الآن أكو آلهة بالفعل وفساد أكو ماذا بالفعل، لو الشرطية تصدق حتى مع كذبي طرفيها وعدم صدق طرفيها، مسلم يا مو مسلم؟ مسلم. فإذا هذا قلت راح أجي فيه موردنا. يلا تعال ثبت لي الصلاحية. أنت شلون ثبتت الصلاحية؟ درس أول أمس. شلون ثبتت أن عدم السواد صالح لأن يتوقف على البياض؟ شلون ثبتت؟ يلا تجيب البرهان. ها هيك قلت لو المقتضي للسواد موجود وسائر الشرائط لو يعني حينئذ لو النتيجة يوصل الجواب لا صالحا أن لو المقتضي للسواد موجود وسائر الشرائط لا صالحا أن يستند ويتوقف عدم السواد على من؟ عدمه على من يتوقف؟ على البياض. أي شرطية راح يصير. وبما أنكم قلتم صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها يعني كلا الطرفين يمكن كاذب نجي نقول الطرف الثاني شنو هو الطرف الثاني؟ الطرف الثاني التالي الطرف الثاني شنو كان في القضية الشرطية؟ الطرف الثاني لا صالحة. هذا الطرف الثاني كان لا صالحة. هذا لا صالحة. هذا الطرف الثاني اذا يمكن ان يكون كاذبا. صدق الشرطية ما يستلزم صدق الطرفين. فالطرف الثاني يمكن كاذب. صلاحية ما اقول. اكرر اقول انت الصلاحية شلون ثبتت لك؟ ايش قلت؟ لو جبت قضية شرطية لو المقتضي للسواد موجود فالمقدم ياهو المقدم الطرف الاول ياهو لو المقتضي المقتضي للسواد لو كان موجود وجود المقتضي للسواد يعني هذا المقدم راح يصير لو المقتضي موجود لا صالح ان يستند ويتوقف عدم السواد علامة على البياض. فالتالي شنو هو التالي؟ صلاحية. صلاحية استناد عدم السواد يستند علما الصلاحي صالح يعني يستند علما الى البياض. فالمقدم انت هذا بعد انت بعد شو العبارة اكتبها وشوفها شنو العبارة اكتبها وعاينها. المقدم شنو المقدم؟ لو المقتضي للسواد موجود يعني وجود المقتضي للسواد. التالي شنو هو؟ لا صالحة. وانت قلت صدق الشرطية لا يستلزم ماذا؟ صدق الطرفين يعني كلا الطرفين يمكن كاذب. كلا الطرفين كاذب. الطرف الثاني شنو هو الطرف الثاني؟ صلاحية. كاذب يعني شنو كاذب؟ يعني ما اكو صلاحية. يعني يمكن صلاحية ما اكو ومع ذلك الشرطية ماذا؟ صادقة. هذا فرد دعوة لإثبات شنو؟ أنه نثبت عدم الصلاحية. إذا فين الصلاحية؟ هذه المشكلة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري حينئذ راح تندفع أيضا. هنطبق هذا ودعوة والمنع عن صلوحه لذلك. صلوحه لذلك صلوح من؟ يلا أنت المناسب إلما ترجع بالله بعد شغل ذهنك. والمنع عن صلوحه لذلك صلوح من؟ لذلك إلما للاستناد إلى البياض يعني موتي ولا. والمنع عن صلوحه يعني صلوح شنو؟ عدم السواء. لذلك يعني لأن يستند إلما إلى البياض بدعوة بهذا البيان أن قضية يعني مقتضى كون العدم عدم السواد مستند إلى وجود البياض إيش وقت؟ لو كان مجتمعا هذا السواد مع وجود المقتضي وإن كانت صادقة هاي القضية وإن كانت صادقة لو كان مجتمعا على السواد مع وجود المقتضي للصواب يعني. وإن كان صادق شو نقول؟ حين عبد الماذا يصدق شو نقول؟ نقول صالح أن عبد الصواب يستند علما إلى البيان، إلا أن صدق هاي الشرطية لا يقتضي كون الضدي وهو البيان صالحا لذلك. لذلك عن شنو؟ يعني كون البياض صالح لأن يستند عدم السواد له أو إليه. ليش؟ لعدم اقتضاء صدق الشرطية في صدقه. طرفيها شرطية سابقة لكن صدقه ليس يستلزم صدق الطرفين. وإلا الطرف الثاني شنو هو؟ صلاحية. فنقول صدق الشرطين يستلزم أنه صلاحية أكو، لا صلاحية ما أكو. مساوق هذا الجواب والمنع هذا مساوق هذا الجواب. شو بلا جواب الآخر شنو؟ فر الجواب الآخر يذكر وفر الجواب بعدين أنا أذكر جواب الآخر ده بسيط ما ليشي. الجواب هذا يقول الآخر أنت إذا أردت تمنع الصلاحية إذا أردت تقول البياض مو صالح لأن يتوقف عدم السواد عليه، هذا تدري معناه شنو؟ تدري معناه شنو؟ معناه أن البياض مو مانع من السواد. لو كان مانع هذا البياض كان صالح عدم السواد يتوقف عليه من؟ على البياض يكون صلاحية أكو. فإذا صلاحية ما أكو معنى أن البياض أصلا مو مانع من السواد. وإذا صار البياض مو مانع من السواد فإذا السواد مو مانع من البياض، يعني إذا انتفت المانعية منا راح تنتفي المانعية منين؟ من ذلك الطرف. فإذا المانعية انتفت من كلا الطرفين، لا البياض مانع من السواد لا السواد ماذا مانع منه؟ من البياض. فالتوقف الفعل الأول، الأول التوقف الفعل الأول شنو هو التوقف الفعل الأول اللي فيه هذا المشكل ما انكره، وهو توقف البياض بالفعل اعلام يتوقف على عدم السواد. هذا التوقف ما تكون ان شاء الله لان ماكو مانعية لا من هالطرف لا من هالطرف، وهذا المفروض انت مقتبله. فمعنى البياض مانع والسواد مانع حتى التوقف لا يجي التوقف الفعلي الاول. واذا البياض صار مانع فإذا عدم السواد يصلح بعد بالتالي لأن يتوقف على البياض. فالخلاصة خلاصة جواب الآخر شنو صار؟ خلاص خلاصة جواب الآخر شنو صار؟ أنه إذا تريد تقول البياض مو صالح لأن يتوقف عدم السواد يعني على معنى أن البياض أصلا مو مانع، يعني إذا مانع كان يصلح أن يتوقف عدم السواد عليه. وإذا البياض مو مانع فالسواد مو مانع. هنا لا هذا مانع لا هذا مانع. ولازم ماذا؟ التوقف الفعل الأول محمد ماذا يقول؟ وهذا المفروض التنفقد لتطبق العبارة. مساوق هذا الدفع والمنع عن الصلوحي لذلك مساوق لمنعي. مانعية الضيط يعني الضيط بعد راح يسموه مانع والبياض مانع، ولذا البياض مانع يكون يصلح عدم السواد يتوقف على البياض ولا السواد مانع، وهو يجب رفع التوقف رأسا. يعني اذا مانعية ماكو اذا التوقف راح يرتفع رأسا. رأسا يعني شنو؟ يعني التوقف بالصلاحية راح يرتفع اللي هو التوقف رقم 2 شان. والتوقف الفعلي هم راح يرتفع اللي هو تنقل تقول توقف فعلي تقول اكو راح اثنينات راح يرتفع. من البين ضرورة انه لا منشأ لتوهم توقف احد الضدين وهو البياض على عدم يريد يقول التوقف الاول هم راح يرتفع. ليش التوقف الاول يرتفع؟ ليش التوقف الاول يرتفع؟ يعني التوقف الفعلي يعني يرتفع ضرورة انه لا منشأ لتوهم توقف احد الضدين وهو البياض على عدم استواء الا من يضر الا توهم مانع يتفق الا من باب على ان الضد مانع يعني من باب استواء مانع عن البياض من هذا بقى. كما أشرنا إليه وصلوا إلى من طبعا أنه صالح لأن يمنعه صالح لأن الصلاة يمنع باب من هذا فإذا الصلاح يمنعها معنى مانعية ما أكو أصلا فالتوقف الفعلي هم راح يروح. هذا جواب الآخر. أما الجواب الذي أنا أريد أن أبينه فشي مختصر كلش بس وايد لطيف عن هذه بها مغالطة عجيب الآخر ما أدري شلون المقصود بها مغالطة. ليش بها مغالطة؟ يعني أنت شنو قلت؟ إيش قلت أنت؟ لو كان المقتضي للسواد موجود هذا المقدم التالي شنو التالي؟ التالي التالي التالي لا صالح. هذا خطأ مو لا صالح. إذا المقتضي للسواد موجود مو لا صالح لا بالفعل اتوقف عدم السواد علينا على الباب مو لا صالح بالفعل توقف. فإذا كان هالشيء حينئذ نقول صدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين كلا الطرفين كاذب. الطرف الثاني شنو هو الطرف الثاني؟ الفعلية. وأحنا الفعلية راح تكذب أما الصلاحية ما راح تكذب. الصلاحية مو هي التالي. التالي شنو هو الفعلية. خلاص أكرر أقول أنت قلت لو وكان المقتضي للسواد موجود التالي شنو قلت؟ لا صالح عدم السواد يستند علما الى البيان. انا اقول هذا خطأ مو لا صالح لا بالفعل استند عدم السواد يتوقف علما على البيان مو بشي ولا اذا المقتضي موجود للسواد بالفعل عدم السواد موقوف على المانع على البيان. فنقول هذه الشرطية صادقة صدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين الطرفين كاذب. الطرف الثاني شنو هو؟ الفعلية. فراح تكذب الفعلية مو صلاحية تكذب. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم إن شاء الله.